والصلاة والسلام على والصلاة والسلام الأتمان الأزهران الأنواران على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات. نبدأ بعد التصريف العزي إلى الشيخ جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه في تفسير الجلالين، ونحن نذكركم بالعلة من وراء هذا، من وراء القراءة، هي يعني تبركا بكلام الله أولا، وتبركا بكلام الصالحين العلماء الأولياء، لأن سيدنا الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه كما شهد له جم غفير من العلماء ومن تلامذته وطلابه، كان له كرامات، وكان من الأولياء الصالحين. لدرجة أنني قرأت له أو قرأت فيه أنه كان خطبة من الأخطاب الأربعة في ذاك العصر أو حينئذ، فهو كلامه كلام فيه بعض، ونحن نقرأه تبركا بكتاب الله أولا، وتبركا بكلامه رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى جل شأنه وعظمت آلاؤه: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو تصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله حكم الكافر. يقول لك صم هنا يا طلاب علم أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات الحزن. صم يقول لك ده خبر للخلق المحذوف، خبر لمبتدأ المحذوف تقديره هم صم بكم عمي. يقول لك خبر أول وبكم خبر ثاني وعمي خبر ثاني. ليه عدد الأخبار هنا يا ولد؟ يقول لك لأن تعدد الأخبار هنا واجب الشيخ ياسر علشان المعاني متباينة. المعاني ايه؟ يبقى الألفاظ متباينة في اللفظ ومتباينة في المعنى، فوجب من ذلك أن تكون الأخبار متعددة. زي وهو الغفور الودود، الغفور غير الودود، غير ذو العرش، غير المجيد، يبقى ده خبر أول وخبر ثاني وخبر ثالث وخبر رابع، فعال خبر خامس، فعال لما يريد. يبقى هنا التباين في الايه؟ في اللفظ، والتباين في الايه؟ في المعنى. وبعدين يقول لك لا، لكن هذه الأخبار الثلاثة نزلت منزلة الخبر الواحد لأنها متحدة في الدلالة النهائية، في الدلالة الأخيرة، وهو الغفلة عن الحق، الغفلة عن الإيه؟ الحق. يبقى احنا عندنا هنا مسألتين أو جانبان: جانب اللفظ والنحو، وجانب المعنى الخالص أو التفسير. يقول لك في جانب اللفظ واللفظ جانب النحو الذي أخبار خبر أول خبر ثاني خبر ثاني، طيب لكن في جانب التفسير يقول لك لا، دي في مثابة الخبر الواحد الصحاب. ليه؟ يقول لك لأنها تؤدي إلى دلالة واحدة في نهاية الأمر، وهي البعد عن الحق، البعد عن الحق. وكأنهم صم، وكأنهم بكم، وكأنهم أم. فليس الغرض من الآية القرآنية الكريمة هو نفي الجوارح المادية أو الحاسة، حاسة الكلام أو حاسة السمع أو حاسة العقل، لا، أو اللي هو البصر. لا ينفي القرآن هذه الحواس، وإنما ينفي استلزام هذه الحواس، لزوم هذه الحواس. لذلك القرآن قال لك فإنها لا تعمى الأبصار. ده الواحد عينه قد كده، فنجلة قد كده كبيرة، وإنما لا يبصرون الحق، من الحق واضح ولكن كأنهم عمي، لأنهم إيه؟ عمي. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والعياذ بالله. هذا طيب، نرجع تاني لصم. قال لك صم من من من من من ايه يا ولد؟ قال لك من صم فاعل، اصله كده صم، يصمم، من باب تعب يتعب، صمم يصمم. عندنا في الايه من الشيخ العرضي هنا في اللي هو اللي هو ده هو شد ومد وهذا وصم، اصلها صمم من باب تعب فعل يفعل، صمم يصمم. ما بقول لك ايه الصم الصم ده؟ يقول لك هنا في الشيخ سليمان، اقول لك شوف، وهي اخبار متباينة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لأن الصمم غير البكم غير العم، أليس كذلك؟ وبعدين يقول لك إيه بقى؟ لكنها في معنى خبر واحد. هذا ما قلناه، لأن مآلها إلى عدم قبول الحق. عامل أسأل ذكرني الأرض إيه يا شيخ ياسر؟ يقول لك هذا حلو حامض، هذا ايه يعني؟ مز، هذا حلو ما تعرفش قول خبر، وهو حامض ما تعرفش قول خبر تاني. لا، لان المعنى غير مقصود، معنى الكلمة غير مقصود، لان الرمان لا هو حلو خالص ولا هو حامض خالص، وإنما جمع بين الإيه؟ بين الطعمين. يقول لك يا محلو الحامض خبر مرفوع، الاثنين خبر مرفوع. ليه؟ لأنه ما يؤديان معنى مز، لأنهما يؤديان معنى مز. يقول لك الرمان حلو حامض أي مز، لا هو لا فيه حلاوة خالصة ولا فيه حموضة خالصة، وإنما جمع بين هذا وذلك. واضح؟ طيب، يعني قال وفي المصباح صمت الأذن. صمت يا شيخ ياسر الأذن، صمم من باب تعب، يعني إيه؟ أي بطل سمعها، بطل سمعها، يعني سمعها توقف. طب لما يقول لك هنا صمت الأذن، ايه اعراب الأذن يا ولد؟ صمت الأذن ايه اعرابها؟ ها، فاعل ولا نائب فاعل؟ صمت الأذن فاعل ولا نائب فاعل؟ لا فاعل. ايه؟ نائب فاعل؟ لا فاعل. فاعل. ليه يا ولد؟ ليه؟ قال لك لأن هناك أفعال في اللغة العربية تأتي على صورة المبني للمجهول، تأتي على صورة المبني للمجهول وليس لها نائب فاعل. ثم لها إيه؟ قال لك لها فاعل برضه، زي غم الهلال، غم الهلال، الهلال ده فاعل، الهلال ايه؟ فاعل. غم. وحم الولد، حم الغلام من يعني اصابته الحمى والعياذ بالله، ويقول لك ده فاعل برضه. وفلج، فلج الرجل يعني اصابه الفالج والعياذ بالله، مرض اسمه الفالج برضه فاعل. وصمت الاذن فاعل. هذا هو. يبقى هناك افعال في اللغه العربيه معدوده، افعال معدوده معلومه تاتي على شكل وهيئه المبني للمفعول، الا ان مرفوعها هو فاعل وليس نائبه، وليس نائب فاعل. واسلج الصدر، اسلج الصدر، اسلج الصدر برضه فاعل. هذا نعم. قول يا شيخ ياسر. لا من ذا التعبة، ولكن نقول صمة الأذن في التركيب. تمام هكذا. وكأن يا أولاد هذا من باب أنا من عندي، أو يعني هذا في رأيي أنا، أن هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. لما أقول مثلا أمية يعني لا ينسب، أو حم فلان، حم فلان وإذا مرضت فهو يشفيه، فنسب القرآن المرض إلى الإنسان ونسب الشفاء إلى الله تأدبا مع الله، مع أن كل من عند الله، كل من عند الإيه؟ من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ هو من عند ربنا كل حاجة، ما أصابك لكن تأدبا مع الذات ومع الله، لأن الله لا يقدر إلا خيرا سواء علمت أم لم تعلم. فيقول لك إيه؟ يقول لك حم فلان، ففلان ده فاعل. وش نائب فاعل؟ لا فاعل بلاه فاعل معزوم. أقول مين بقى؟ أقول الله؟ لا يليق بالذات، لا يليق أن يرسل إلى الله شيء مثل هذا. فهذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول لك ايه؟ صمم. لا لا ولكن هذا قلنا افعال معلومه لا ينقاص عليها. لا ينقاص عليها. تمام. افعال حوالي 10 افعال او 11 فعلا هكذا معلومة في اللغة، يعني ذكرت في كتب النحو سماعية ليست قياسية. واضح؟ طيب أقول لك هنا إيه؟ صمة الأذن، صمم من باب تعب بطل سمعه، هكذا تصور الإمام الأزهري وغيره. ويسند الفعل إلى الشخص أيضا، ممكن أن يسأل فيقال ثم زيد، ثم فزيد فاعل وليس نائب إيه؟ وليس نائب فاعل. خلاص انتهت الأمر المشكلة. ثم زيد يصم صمنا، فالذكر فالمذكر أصم، فالمذكر أصم. يقول لك زيد أصم. طب وهند؟ يقول لك صماء، صماء. والجمع صم مثل ايه يا ولد؟ يقول لك مثل احمر وحمراء وحمر، احمر وحمراء وحمر. نعم هذا هو. وفيه يعني فيه الهاء تعود على ايه؟ على المصباح ايضا. وفيه يعني في المصباح، مصباح المنير. وفيه أيضا بكم، يبكم من باب أيضا تعب، فهو أبكم لا يقدر على شيء، أي أخرس، أي أخرس. وقيل الأخرس الذي خلق ولا نطق له. والصحيح يا أولادي بعد الرجوع إلى المعاجم عرفت أن الأخرس والأبكم كلاهما الذي لا ينطق وقد خلق بذلك، يعني ليس الأخرس فقط، لا الأبكم أيضا الذي خلق ولا نطق له، كلاهما الأخرس والأبكم على حد سواء. نعم. وفيه أيضا وفي المصباح، وفي المصباح عمية، عمية على وجه تعب أيضا، عمى عين مفتوحة ميم عليها تنوين لأن الألف طبعا حذفت من التقاء الساكنين، عمى من باب صديا صدا. نعم. فقد بصره، بمعنى فقد بصره، هو أعمى والمرأة عمياء والجمع عمي، والجمع إيه؟ عمي من باب أحمر وعمي، عمي وعميان هذا هو. قال سيدنا الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه: هم صم عن الحق فلا يسمعونه ولم يكتفي، لأن فلا يسمعونه يعني نفع عنهم السماع لكنهم لم يسمعوه، ولذلك أتى بتفصيل أو إبانة الحدث من خلال المفعول المطلق المبين لنوع الحدث، المبين لإيه؟ قال لك فلا يسمعونه سماع قبول، لكن ممكن يسمعونه سماع استهزاء أو سماع إعراض. ها؟ أي أقول لك فإيه؟ صرف الله قلوبهم إعراض، تمام؟ سماع قبول، فلا يسمعونه سماع قبول، بكم أي خرص عن الخير، فلا يقولونه. ثم الشيخ السليمان عقب على فلا يقولونه، يقول لك المفروض يقيد بما قيد لي به قبله، سيسمعونه سماع حق. قال لك إيه؟ فلا يقولونه، الظاهر أن يقيد هذا النفس بأن يقال أي قولا مطابقا للواقع. فهم؟ فعمل فيه يسمعونه ليه؟ لا ممكن يقول له تورية، لكن من الممكن أن يقول له تورية مباراة، بس دول منافقون. دول منافقون مش كفار، دول منافقون. يعني المنافق يعني يقول ما لا يكذب، فلابد قالوا نشهد انك رسول الله، يقولون طبعا لو كفار، لو في مقام الكفر اقول لك كلام صحيح، لكن ده نفاق، والنفاق جبر المنافقون جبروا على ان يظهروا ما لا يكذب، وانتم تعلمون ذلك جيد من خلال ايه التفسير، واضح؟ نعم. عمي عن طريق الهدى فلا يرونه. ثم قال أيضا وكذا يقال في قوله فلا يرونه أي رؤية نافعة، لأنهم يرونه ولكن يرونه استهزاء، وربنا أصمهم عن هذا. هذا هو. نعم. فهم لا يرجعون عن الضلالة، فهم لا يرجعون عن الضلالة. أشار به إلى أن الفعل لازم، ومن الجائز أن يكون الفعل هنا متعدد